لا شيء خلاص. مش محمود نسيت صار النور عيد الماضي كده وفرحت الناس روين بلد شكرا إن Thank you so much.